الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس 28 من دروس النحو، وما زلنا مع شرح كتاب الدروس النحوية مجموعة علماء، ومع نهاية الجزء الأول من هذا الكتاب والتوابع. وأخذنا في المرة السابقة النعت والعطف، واليوم موعدنا مع التوكيد والبدل. التوكيد ويسمى توكيدا مثل نفسه أو عينه، من قولك جاء الأمير نفسه أو عينه، وكل أو جميع من صار الجيش كله أو جميعه. التوكيد لغة التقوية والتثبيت، تقول أكدت الشيء، وتقول وكدته أيضا إذ قويته، فيسمى التوكيد والتأكيد. والمصطلح الأول أكثر تداولا في كتب النحو اللي هو التوكيد مش التأكيد، وقد ورد في القرآن بالواو في قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولم يقل بعد إيه؟ تأكيدها، إنما ذكره بإيه؟ بالواو، وهو الأكثر استعمالا في النحو التوكيد وليس إيه؟ التأكيد، وإن كان بمعنى واحد. هذا في ناحية اللغة. أما من ناحية الإصطلاح هو تابع يزيل عن متبوعه ما لا يراد من احتمالات معنوية. وضح المقصود من التوكيد، يعني بقول لك مثلا ايه قابلت الأمير نفسه، فلما قلت انا نفسه ازالت اي الاشكالات التي في نفسه، لأنه قلت لا لا أكيد محمود ما قابلهوش بنفسه، قابل مثلا خادم الأمير، سكرتير الأمير، ساعي الأمير، حاجب الأمير. لكن لما قلت لك إيه نفسه، أنا هنا أكدت أن المقابلة كانت مع إيه؟ مع نفس الأمير هو بنفسه وشحمه ولحمه وعظمه. تمام؟ فوضح المقصود من التوكيد، حين تصوغ العروس جوابها عن سؤال هل تقبلين بفلان زوجا لك، تقول إيه نعم نعم أقبل. هنا العروس بتعمل إيه؟ تؤكد. ليه؟ أكيد المضروبة بتحبه. تمام. ثم ما الذي يجعلنا نقول زرنا معالم المدينة جميعها؟ زرنا ايه معالم المدينة جميعها؟ لو قلنا زرنا معالم المدينة ممكن يكون ايه زرنا البعض وتركنا البعض، وارد ان يكون زرنا البعض وتركنا، لكن لما قلنا جميعها يبقى لم نترك معلما من معالم المدينة الا وزرنا. ألا يمكن أن يكون المعنى تاما بغير جميعها؟ ما الذي تقيد هذه اللفظة في هذا السياق غير التوكيد؟ فالتوكيد إما بتكرار اللفظ نفسه سواء كان اسما أم فعلا أم حرفا، تمام، ويسمى بالتوكيد اللفظي، وإما أن يكون إيه بألفاظ مخصوصة علمت بإيه بالتتبع والاستقراء، وذلك لأن التوكيد أحد أساليب اللغة في تقوية الكلام وتأثيره في نفس السامع. فالتوكيد إذن يؤتى به تثبيتا للمتبوع وتوكيدا له ورفعا للتوهم أو المجاز. يبقى التوكيد ده عبارة أنه لما بيجي هذا التوكيد بيعمل إيه؟ بيأكد المدبوع ثم يصرف عنا ايه التوهم، تمام، او المجاز في هذا الموضوع. والتوكيد ممكن يكون بكلمة، بنفس الكلمة او بحرف او بجملة، تمام، او بفعل، كما قال ربنا جل وعلا فإن مع العسر يسرا ثم عاد فقال إن مع العسر يسرا، هذا توكيد جملة بجملة، عاد نفس الجملة كاملة. لماذا؟ ها؟ ليؤكد أن العسر ليس بعده إلا يسر، فالله يجمع لعبده يسرين ولا يجمع عليه عسرين من رحمته سبحانه. كان في مدرس لغة عربية أخبرني بهذا الموضوع، قال إحنا بينما نسير أنا والمفتش في المدرسة فسمعنا مدرس يقول للتلاميذ، وهو مدرس حفظهم قرآن، اقرأ وراء على الناس عليك صدرك وضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فإنما العسر يسرا، قال الطرف إنما العسر يسرا. الله، ده الآية متعادة مرتين، ده في خطأ مطبعي هنا يا أولاد، الأستاذ اللي بيقول بحفظ القرآن خطأ مطبعي يا أولاد، ها وانتوا عندكم نفس الخطأ، ها أستاذ احنا عندنا نفس الخطأ. مدرس مفتش سمع العبارة دي وكان معدي، راح عامل للخلف دور وعاد إلى الفصل، هؤلاء هم الذين يعلمون أبناءنا في المدارس. تخيل، شوف مستواهم أين ذهب هذا المستوى، إلى أي وضع ذهب هذا المستوى. شفت يا أستاذ المصائب بتاعت وزارة التربية والتعليم، ده المدرس بيقول لمين؟ ها؟ للموجه. شفت المصائب بتاعت وزارة التربية والتعليم، قال له ما هي المصائب؟ قال له غلطة مطبعية في القرآن، كاتبين الآية غلط مرتين. طبعا هي وزارة التربية والتعليم مش مصيبتها في هذا الطباعة، المصيبة اللي ارتكبتها وزارة التربية والتعليم أن عينت هذا مدرسا للقرآن، دي المصيبة الحقيقية، تمام. هل يا أستاذ أنت ما سمعتش قرآن، ما دخلتش كتاب أنت وصغير؟ قال لا يا أستاذ. قال له ما سمعتش قرآن في حياتك من ساعة القرآن الكريم؟ قال له بسمع. قال له دي يا أستاذ فإنما العسر ليست خطأ مطبعي، إنما الآية هكذا والصورة هكذا، هذا يسمى عند علماء اللغة يا أستاذ هذا توكيد جملة بجملة، وهو من أقوى أنواع التوكيد. وبدأ يشرح له ويوضح له. تخيل مصيبتنا، مدرس أو نفس المدرس بيحكي لي، بس هو عربي مدرس أول، هو بيحكي لي قال لي ماشيين احنا مفتش برضو في طرقة بطرقات وأبلة بتحفظ الطلبة، قال هاكم التكاثر، ها اقرأ يا أولاد بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحيم آلهتكم والتكاثر، يقول آلهتكم والتكاثر، آلهتكم والتكاثر، آلهتكم والتكاثر. فراح راجع المفتش دخل عليه السلام عليكم، ها حصتي يا الله هتحص الدين، طيب الآن بتعطي ايه يا الله؟ قد نحفظه بصورة آلهتكم والتكاثر. قال لها انت خريجتي يا الله؟ قالت يا أستاذ كلية التربية قسم لغة عربية. قال لها يا الله انت ما دخلتيش كتاب انت صغيرة دار تحفيظ القرآن الكريم؟ قلت لها يا أستاذ ولا مرة ولا بتسمع ذات القرآن الكريم؟ قلت بسمع يا أستاذ. ولا أبوك يحفظك جزء عنه؟ قلت لا يا أستاذ. هل هذه يا الله ألهاكم التكاثر وليست آلهتكم؟ مصيبة. فتخيل هذا يحدث في مدارسنا وهؤلاء هم الذين يعلمون. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، شيلوا واحدة يا أولاد آمنوا، أو يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا، هلا هلا لا لا دي كلمة متكرر مرتين، شيلوا واحدة يا أولاد، مع أن دي مش توكيد، ده فعل هذا اسم لا هذا يا أيها الذين آمنوا فعل ماضي وهذا فعل أمر آمنوا تمام. ذكرني بأخ كان بيخطب على المنبر يحكى لي أخ ثاني حكى لي نفس المدرس هل أنا كنت بصلي وراء أخ إيه سبب الكلام ده كله إن أنا رايح نخطب في مسجد المغفرة عند مجمع المدارس وجاي طالع متأخر فخدت التناية وجريت بيها عشان الحق المسجد فقلت له هتصلي ولا انت بتقلع قال لي طبعا انا مش مسلم دخل صلى معايا فبعد الصلاة قال لي على فكرة جزاك الله خير انا انبسطت من اللغة العربية بتاعتك لغة عربية ما لكم انا طبعا انت سوقت النايل لغة عربية اللي تتكلم عنها طبعا في نفسي انت سوقت النايل فقلت له وما علاقتك بالعربية رحمة الله اللي كرمه قال لي أنا مدرس أول لغة عربية وهذه التنية الخاصة بي والسواق سابها من يومين فأنا النهاردة الجمعة بتسلى عليها لكن أنا مش سواق تنية. لذلك أقول للخطباء جميعا إذا خطبت في مسجد فإياك أن تستخف بالجمهور لأنك لا تدري من الذي يجلس أمامك كل أستاذ جامعة وأنت لا تدري حتى لو كنت تخطب في مسجد مساجد في الأراضي أو في البدو أو في الأراضي كل جاي يبص على الأرض ليه جاي في زيارة المهم شاهد من الأمر فقال لي أخ بيخطب على بابه يقول الجنة فيها قصورها لبنى من فضة ولبنى من ذهب لبنى قال بعد ما نزل الأخ يا أخي أنت قلت على المنبر الجنة قصورها لبنى من فضة ولبنى من ذهب قال ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له طب اجمع لي كلمة لبنى فأسقط في يدي هل ما فيش غير لبنى عبد العزيز لكن كلمة لبنى هنا معناها ايه قالت ليس لبنى يا ابني بلبنة من فضة ولبنة من ذهب يعني طوبة وجمعها لبنات تمام خدها بحضرتك الشاهد من أمر فلما قال له هذا كلام تخيل بلاش أخ بيقول لي رحت أصلي في مسجد كان هو الخطيب فتأخر فضل أخ من الأخوة الموجودين يخطب ها ولحيته ما شاء الله لحد الصرة فقال على المنبر وده يدل على أهمية اللغة العربية وتعامل اللغة العربية لازم ينبغي على طالب العلم بل يجب على الخطيب أن يتعلم اللغة العربية تمام فالشاهد من الأمر هذا الأخ بيقول قال رسول صلى الله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا كذا متعمد على رسول صلى الله عند الحديث العام والجاهل والمتعلم والحافظ وكله تمام يعلم هذا الحديث اللي هو ايه المسلم من سلم سلم مين هو قال المسلم من سلم المسلمين من لسان يده يده ضيع الدنيا خالص فالتوكيد هنا نعود الى التوكيد لذلك يجب على طالب العلم يجب على الأخ الخطيب أن يتعلم اللغة العربية يجب أن يتعلم أنا عانيت معاناة من اللغة حتى تعلمتها كنت حريص على تعلمها أذكر يا شباب سنة 1985 تمام كنت بنقرأ في المصحف في رمضان وجاء أخ أو 86 جاء أخ من الأخوة قال لي يا شيخ محمود نعم قال لي أنت ما تقرأش في القرآن ووزرك علي ماذا تستنتج من هذا الكلام أن أنا شغال بحرك في القرآن ها شغال دش ده يمكن آلهتكم فيها الهون شوف الدرج قال له ايه قال لي ايه ها انت ما تقراش وزرك عليا فدي كانت حافز ليا هذه كلمة، يعني الكلمة دي سلاح ذو حدين، إما أن تحبطك إلى الأبد فلا تفتح القرآن حتى تموت، وإما أن تكون دافع قوي لك وتدفعك لإيه؟ للتعلم. فضل الله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، الفضل لله وحده كانت حافز لي لأتعلم. كنت في ثالثة ثانوي، ما كانش عندنا كتاب خالص ولا حد بيحفظ قرآن ولا أخ ملتزم ولا أي حاجة. آخر واحد كان معلم قرآن هو جدي رحمه الله حفظني، فلما مات سنة 1973 أغلق الكتاب وما فتح الكتاب أحد بعده، حد ما جاء الشيخ أحمد ياسين هذا حفظ الله رعاه، كان سبب في تعليمي أصلا وهدايتي والتزامي، كان بيني ما بينه 4 سنين فقط. فبدأ كتاب، كنت أنا شغال في القاهرة، عدت لقيته وشغال الكتاب، قال له 3 شهور، 3 شهور الوقت ده أنا عندي 17 سنة. دخلت الكتاب وفي ثالثة ثانوي بديت أروح الكتاب مع الأولاد باللوح والجزء والقلم، كان بدينا على لوح، اللوح ده كنا نجيب علبة السمنة نفتحه فوق ونفتحه من تحت ونشقينا نصفين ونجي فتحينها ونتني الحروف بتاعتها ونكتب عليها بالقلم في المسطر الوجه اللي علينا، وبعد كده نروح نحطها تحت المية نمسحوها. كنا نحفظ وبعد ما نحفظ نكتب بالقلم الجاف، القلم اللي في المسطر بالتشكيل بكله، لازم ان دي طبعا الكتاب الثابت استفدنا منها حاجتين، الحاجه الاولى ثبتت الحفظ، الحاجه الثانيه خطي كان اصلا ما كانش خط، كان نقش فراخ، لا نقش الفراخ تعرف تقراه، دلوقتي اتفرج على خطي بفضل الله سبب اللوح هذا. فبدات احفظ مع الكتاب، دخلت الكتاب ثالثه ثانوي، وروح الكتاب اكبر عيل في الكتاب في ثالثه اعدادي، والكتاب من 3 سنين لحد ثالثه اعدادي 15 سنه، وانا عندي 14 سنه وانا عندي 15 17 سنه ورايح الكتاب. الشيخ عشان يزلني اعطاني لاخ لشاب طفل عنده 6 سنين، والله في اولى ابتدائي، بس كان حافظ لحد سوره المطففين، حافظ لسوره المطففين تخيل. فكان يقرا علي السوره ونقرا وراه، وهو اللي سمع لي ثاني يوم ويعد أخطائي ويقولها للشيخ عشان يشوفني أنا عايز أتعلم ولا لا. والله يا شباب ولولا هذا لما جلست بين أيديكم اليوم والآن، والله مدني على رجلي أمام الكتاب كله، وأنا قبلت وما تركت الكتاب، والله كان يضربني على يدي أمام الأولاد كلها بالعصاية وأنا آجي تاني يوم. كان في مجالس العلم اللي عملها يطردني ويشتمني، وتاني يوم أرجع أحضر. النهاردة لو كشرت في طالب علم كده بس كشرت فيه بس ما تشوفوش تاني في مجلس لك أبدا، تخيل. الشاهد من الأمر ليه؟ عشان كلمة أخونا أنت ما تقراش وزرك علي. طبعا الكبير بيحفظ أسرع من إيه؟ صغير. ما فيش 3 شهور كنت إيه؟ سبقت كل اللي في الكتاب وأصبحت شويخ الشيخ، نائب الشيخ. بعد سنة الشيخ سافر العراق، بقيت أنا ماسك الكتاب مكانه، ومن هنا ومن هنا. الشاهد من الأمر إن الإنسان لابد أن يتعلم مهما كلفه التعليم، مهما كلفه التعليم. فيقول المصنف: التوكيد نوعان أو قسمان، توكيد اللفظ لفظي وتوكيد معنوي. توكيد اللفظ هو تكرار اللفظ الأول مرة ثانية، سواء اسم أو فعل أو إيه أو حرف. والتأكيد المعنوي يتم بألفاظ معروفة زي ما يقول نفسه، عينه، جميعا، كل، كما سوف نبين. وضح بالأمثلة التوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ المراد توكيده، مثل ايه؟ بالاسم او الضمير او الفعل او اسم الفعل او الحرف او الجملة. الاسم كما في قوله تعالى: كلا اذا دكت الارض ها دكا دكا، ده توكيد بإيه؟ بالاسم. وجاء ربك والملك صفا صفا، ده توكيد إيه؟ لا لفظي بالاسم. ومنها في قوله تعالى والسابقون، ها السابقون يؤكد على مكانة السابقين، تمام. وكما في قوله تعالى إلا قيلا سلاما سلاما. ومنها قول الشاعر ويريد تحفظوا هذا البيت، أخاك أخاك فإن من لا أخا له كساع إلى الهيجاء بلا سلاح. احرص على أخوانك وعلى أخوك، ولا تجعل بينك وبين إخوانك مشاحنات ولا ضغينة. أخاك ولا بد أن تتحمل أخاك لأبعد الحدود. أخاك أخ توكيد لفظي منصوب وعلامة نصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل الجر مضاف إليه. ومنها قوله قولك الصلاة الصلاة يا عباد الله، الصلاة الصلاة تمام، هي المقصود بها ايه؟ اقيموا الصلاة الصلاة، ها وصلت؟ اقيموا فعل امر والواو والجماعة فاعل، والصلاة الصلاة ايه مفعول به يا عباد الله. الضمير الضمير بقى ده كده انتهينا من التوكيد بايه؟ باللفظ. التوكيد بالضمير، استمعت انا للنصيحة منك انت فاتبعتها هي فسعدت ونجحت. استمعت التاء تأمين الفاعل، يعني من الذي استمع؟ انا استمعت. من الذي استمع؟ انا. ومع ذلك اكد الكلام فقال استمعت انا ثاني كده ضمير التاء تاء الفاعل، وانا ضمير هو انا، تمام. للنصيحة منك الكاف كاف المخاطب، ومع ذلك اكدت عليه ثاني منك انت، مع ان الكاف كاف الخطاب، تمام. فاتبعتها الهاء هنا على مين؟ عائد على مين؟ على ايه؟ على النصيحة. ومع ذلك فاتبعتها هي فسعدت ونجحت، يبقى ده اسم توكيد بايه؟ بضمير. ومنها قوله تعالى فلما جاوزه طب مش تكفي الهاء ده مش عايدة عليه؟ ومع ذلك قال ايه؟ جاوزه ايه؟ هو والذين امنوا، نعم. وكما في قوله تعالى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن على، طب ما الهاء دي تكفي لا نخلفه خلاص. ومع ذلك اكد به نحن، ولا انت مكانا سوى التأكيد بفعل بقى صمم صمم الطالب على حفظ القرآن. وفعل منها قوله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، كان يخفي إيه؟ يدعو الأولى بس أكد عليه بفعل تاني وأيضا اسم الفعل من هيهات هيهات لما توعدون كما في سورة المؤمنون. وأيضا التأكيد بحرف لن أكذب كما قال الشاعر لا أبوح بحبي بثنة إنها أخذت علي عهودا مواثيقا عهود من حبيبته بثنة، لا أبوح بحبي بثنة إنها أخذت علي عهود مواثيقا وعهودا. ومن قوله تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لا مبلسين، فمن ومن هنا. وقوله تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، تأكيد بحرفه في وفيها، وذلك جزاء الظالمين. ويقول الزمخشري من قبله من باب التكرير والتوكيد كقوله تعالى فكان عاقبتهم وأنما بالنار خالدين فيها، الجملة التوكيد بجملة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فأين كقول الشاعر فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس احبس أنت احبس أنت. ومنها قولك عش عزيزا عش عزيزا فحياة الأذلاء موت متجدد، أي والله عش عزيزا عش عزيزا فحياة الأذلاء إيه؟ موت كل يوم، تمام. ومنها قول الشاعر أيا من لست أقلاه ولا في البعد أنساه لك الله على ذاك لك الله لك الله. الشاهد توكيد الجملة الإسمية بإيه؟ بإعادة لفظها لك الله لك الله. طيب التوكيد المعنوي هو الذي يزيل احتمال إرادة غير الظاهر، كقولك جاء زيد عينه بنفسه، ممكن يكون جاء كتابه، ها جاء رسوله، جاء ايه ها مديره، لكن لما قلت عينه يبقى مين اللي جاء؟ زيد بنفسه. أزالت احتمال مجيء شخص غير زيد. هل التوكيد المعنوي يكون في الاسم والفعل والحرف؟ لا، التوكيد المعنوي خاص بالأسماء فقط، لا يكون بالفعل ولا بالحرف. أما التوكيد اللفظي يا شيخ مجدي بكله. ما الألفاظ المستخدمة في التوكيد المعنوي؟ نفس، عين، كل، أجمع، كم لفظ؟ أربعة. وفي ألفاظ وأجمع منها إيه؟ أكتع وأبتع وأبصع، تمام. ويشترط أن تضاف هذه المؤكدات إلى ضمير يناسب المؤكد إيه؟ في العدد والنوع. يعني لو قلت إيه؟ جاء الأميرة، ما تبقاش إيه؟ نفسهم، تبقى إيه؟ جاء الأمير، ما تبقاش نفسهم، تبقى إيه؟ نفسهم مفرد. جاء الجيش كلهم جميعهم، مقاسي جميعه، تمام. ها مؤكد زي جاء الوزير في الفرد والجمع، مؤكد توكيد الضمير. اذا قلت مثلا جاء الوزير احتمل انك سهوت او توسعت في الكلام وان غرضك مجيء رسول الوزير، فاذا قلت جاء الوزير نفسه او قلت جاء الوزير عينه ارتفع الاحتمال وتقرر عند السامع انك لم ترد الا مجيء مين؟ الوزير. وتجد أن كلمة نفس مرفوعة لأن المؤكد الوزير مرفوعة. ما الذي يؤكد بهذه الألفاظ نفس وعين؟ يؤكد بها المفرد والمثنى والجمع. ومن أمثلة التوكيد بهما حضر محمد نفسه أو عينه، جاءت هند نفسها أو عينها، المثنى رأيت الشيخين أنفسهما أو أعينهما، تمام، رأيت الخالتين أنفسهما أو أعينهما، الجمع سلمت على أعمامي أنفسهم أو أعينهم. كل وأجمع يؤكد بهما المفرد والجمع الاثنين، المفرد وإيه، ولا يؤكد بهما المثنى قط، تمام. جاء الجيش كله أو أجمعه، جاءت القبيلة كلها أو أجمعها، جاء الطلاب كلهم أو أجمعهم، جاءت الطالبات كلهن أو أجمعهن. قال تعالى ويكون له الدين كله، وقال سبحانه ويكون الدين كله لله، وقال سبحانه قل إن الأمر كله لله، وقال تؤمنون بالكتاب كله، وقال سبحانه وآتوني بأهلكم إيه؟ أجمعين، وجنود إبليس أجمعون، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. قتل بحضرتك. وهكذا يقول المصنف. ونوع سمى توكيد مثل نفسه وعينه من جاء الأمير نفسه أو عينه، وكل أو جميع، من صار الجيش كله أو جميعه. إذا أخبرك إنسان بأنه خاطب السلطان فالعادة أنه يقول إيه؟ خاطبت السلطان إيه؟ نفسه. وإذا أخبرك بأنه خاطب واحدا من أحد الناس فإنه يقول إيه؟ خاطبت فلانا، ولا يذكر بعد اسمه لفظ نفسه، وذلك لأن مخاطبة السلطان عظيمة بالنسبة له، فربما توهم أنه خاطب خادم السلطان أو كاتبه مثلا، وذكر لفظ السلطان وذكر لفظ السلطان مريدا به ذلك، فليدفع هذا التوهم يزيد كلمته نفسه ليفيد أنه خاطب السلطان نفسه لا أحد أتباعه، ولذلك يسمى هذا اللفظ توكيدا. والتوكيد يتبع ما قبله في نوع إعرابه، فكلمة نفس في المثال السابق منصوبة لكونها تابعة للفظ السلطان المنصوب على أنه مفعول به. وفي قولك حضر السلطان نفسه مرفوعة، لأنها ما قبلها مرفوعة، قلنا التوابع دي تتبع ما قبلها، مرفوعة مرفوعة، منصوبة منصوبة، مجرورة مجرورة. وفي دخلت منزل السلطان نفسه مجرورة، لأن ما قبلها مجرور على أنه مضاف إليه. ومثل كلمة النفس فيما ذكر كلمة العين نحو خاطبت السلطان عينه، وهكذا. ويؤكد التوكيد بلفظ كل وجميع بعد اسم عام نحو صار الجيش كله أو جميعه، ورأيت الجيش كله أو جميعه، وسلمت على الجيش كله أو جميعه. فكلمة كل وجميع تتبع ما قبلها في إعرابه وتسمى توكيدا، إذ ربما يتوهم أن المراد بالجيش أكثره إذ لم يتبع بكلمة كل أو جميع. فلو قلت سلمت على الجيش ممكن يكون أكثر الجيش، لكن لما يقول سلمت على الجيش كله أو جميعه يبقى المقصود بها فأنت وتخطب وتتكلم خلي بالك من كلمة كل وجميع، تمام؟ تبقى تابع للتي قبلها إذا كانت جاية على سبيل التوكيد، على سبيل التوكيد. تمرين الشيخ محمود، أنطق كلمة كل صحيحة في الأمثلة الآتية: الحروف كلها مبنية. طب صحح له يا شيخ محمد. الحروف كلها مبنية. طب ليه الحروف عندك مبتدأ مالها؟ لا مالها مالها الحروف عندك مبتدأ مالها؟ مطلوعة بالضمة. ليه قلت كلها؟ ليه فتحتها؟ إذا كان أنت نطقت كلمة الحروف صح. أنت نطقت كلمة الحروف صح. الحروف. أنصب الظروف يا راجل. انصب انصب فعل أمر انصب. انصب فعل أمر. الفاعل فين؟ ضمير مستتر تقديره أنت. الظروف انصب الظروف. الظروف هنا مفعول به. كلها هتبقى تابع عليها، فتبقى انصب الظروف كلها لها بفتح اللام. انت مالكش دعوه بالهاء، الهاء دي ضمير متصل، انت علاقتك كلها بالكاف واللام. ها ايه ليه مش تابع للظروف؟ انصب الظروف. انصب الظروف، من الذي سوف ينصب الظروف؟ لا لا لا انصب غلطة. انصب الظروف الظروف كلها طب ما هي تابعة، ما احنا قلنا التوكيد دايما ده تابع للذي قبله، مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجزوم مجزوم. شيخ مجدي، البناء ملازم للضمائر يا سلام صح يا محمد هندي. مالي باللي عندك ها؟ البناء ملازم للضمائر كلها. الضمائر ايه بقى؟ ايه اعرف لي الضمائر؟ برضه للضمائر مجرور باللام جار ومجرور، يبقى اللي بعدها ايه؟ تبقى ايه؟ فين هي غلطات؟ الضم على الكاف دي شدة ضمنها الشيخ، هذا غلطة دي. انصب ماليش انت ماليش دعوه بالمكتوب في الكتب، انت لك باللي انت بتتعلمه. القواعد التصحيف في الكتب دي كتيرة جدا، والاخطاء المطبعيه دي كثيره جدا. لذلك شيخنا الشيخ سمود الله يرحمه كان يقول لك لا تقدس كل كلمه مسموعه او كل كلمه مطبوعه، لان ممكن يكون خطا زي ما هو محطوط عنده خطا. اذا كان هي ايه البناء ملازم للضمائر جار ومجرور، واحنا بنتكلم عن التوكيد وقلنا التوكيد يتبع ما قبله، يبقى المفروض ايه كلها على طول. التوكيد معنوي مجرور للتبعيه. طيب ناخذ بعض التمارين في التوكيد. التدريبات، ضع خطا تحت التوكيد فيما يلي. شيخ محمود فجعلناه وأهله أجمعين، فين التوكيد؟ تمام. شيخ أحمد عايزين خطة برضو. أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما تمام أنكم مخرجون؟ أنكم أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما إيه أنكم مخرجون؟ عاد كلمة أنكم اللي هي الحرف. طيب ولقد أريناه آياتنا كلها بقى. يا سلام كلها فكذب. طب ليه يقول لي كلها وليه كلها بقى؟ هنا التاء مكسورة. وقد أريناه آياتنا كلها. طب ليه التاء ليه هنا الكلمة اللي قبلها مكسورة واللي بعدها مفتوحة ليه بقى؟ تمام أحسنت يا شيخ أحمد. رد يا شيخ محمد. جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة. فهي مش مجرورة، هي منصوبة بالكسرة. لقد أريناه نحن آياتنا، آياتنا مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، فتأتي بعدها إيه كلها. إزاي مش توكيد يا شيخ أحمد؟ قال تعالى لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين، فين التوكيد هنا؟ يا راجل أجمعين يا راجل إيه. الشيخ محمد ولا يحزن وليرضين بما آتيتهن كلهن. إن آتيت الفاعل مين؟ أنت، ففاعل تبقى كلهن. مين بتأكد عليه؟ آتيتهن كلهن. الشيخ محمود أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فين التوكيد؟ ها الشيخ محمد فين التوكيد؟ أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا، فين التوكيد؟ التوكيد بالجملة والله والله. الجملة كلها انت اسمه توكيد جملة، والله لأغزون والله لأغزون، التوكيد لفظي بالجملة. قلنا التوكيد يبقى اسم يا حرف يا ضمير يا فعل يا جملة، توكيد جملة بجملة ده في اللفظي لفظي. وقال كذلك أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل باطل باطل باطل، توكيد لفظي. طيب وهكذا وهكذا. بهذا نكون انتهينا من التوكيد، ويبقى معنا البدل للدرس القادم إن شاء الله تعالى، وهو آخر درس في التوابع. البدل إن شاء الله نتحدث عنه في اللقاء القادم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.